البغيث ده للسخاوي هو طبعا شرح لألفية الحديث للعراقي، وهو يختلف عن الشرح سابق للسيوطي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فنواصل بمشيئة الله تعالى قراءة فتح المغيث شرح ألفية الحديث للإمام السخاوي من حيث توقفنا في الدرس الماضي. تفضل مولانا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والحاضرات أجمعين يا رب العالمين. قال الإمام السخاوي رحمه الله تعالى: ومن أقسام مدرج الإسناد أيضا، وهو رابع أو خامس، ألا يذكر على أساس أنه هو كان يقدر يراجع ويعد، لكن دي يعني هو عارف اللي كتبه، لكن أحيانا يضيق وقت الباحث أو الكاتب، يعني ظروفه كبشر، يعني لازم نضع في اعتبارنا ونحن نقرأ يعني تراث العلماء هذا الشيء. بيقول لك أنا هقول ثلاثة أو أربعة، وهو يعد بقى اللي هيقرأ بعديها يعد، فانطلعوا أربعة هو رزقه، طلعوا خمسة هو رزقه، لأن التقسيمات في هذا اجتهادية ليست يعني خصمة لا تقبل الزيادة أو النقصان، لأن هو قسم المدرج بتقسيمات حسب أوضاع معينة ممكن يعني تساعد القارئ على ضبط الأمر، وقد يكون الشيء اللي هو قسمين يمكن أن يعتبره غيره قسم واحد وهكذا. لكن المهم أن أنت لما تقرأ الموضوع يعني ما تقراش مرة واحدة، يعني أجب أنك أنت تقراه من أوله لغاية آخره، وبعدين ترجع في وقت تاني حسب وقتك، يعني تعيد النظر فيه حتى تعرف بماذا بدأ وبماذا انتهى وماذا ذكر في أثناء المبحث عموما. بكده يتضح يعني لك التقسيمات على الوجه اللي أنت شايفه، فتقدر أنت تعلق هنا تقول إن هي خمسة أو أربعة، ما لم يضبطه يعني المؤلف أنت ممكن إنك أنت تضبطه. ومن أقسام مدرج الإسناد أيضا، وهو رابع أو خامس، ألا يذكر المحدث متن الحديث بل يسوق إسناده فقط، ثم يقطعه قاطع فيذكر كلاما فيظن بعض من سمعه أن ذلك الكلام هو متن ذلك الإسناد. وله أمثلة منها قصة ثابت بن موسى الزاهد مع شريك القاضي، فقد جزم ابن حبان بأنه من المدرج، ومثل بها ابن الصلاح لشبه الوضع كما سيأتي. وتقدم احنا المثال ده اتكلمنا عليه اللي هو حاضر أو مسجل الكلام في الحديث ده: من كسرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. وقلنا إن الشيخ القضاعي في كتابه مسند الشهاب، لأن في واحد باحث يعني دكتوراه محول على الكتاب ده، فبيقول أخرجه الشهاب في مسند الشهاب القضاعي، مع إن الشهاب ده مش أبو الراجل، ده كتاب. وطبعا هو شاف الكتاب من خلال الحاسب، ما بقتش الناس بيشوفوا الكتب دلوقتي، فكاتب أخرجه الشهاب القضاعي في مسنده، فهو القضاعي ده عمل كتاب من غير أسانيد اسمه شهاب الأخبار، ورجع خرجه تاني بأسانيده سماه مسند الشهاب. وعلى ايامه هو ميت سنة كم ولا عايشة شيخ سعيد؟ هو ميت سنة 300 ونيف، فكان التخريج يسمى وقته مسندا. فين بقى لما قلبوا من مسند الى تخريج؟ تيجي تقول للناس طب لما تيجوا تدرسوا التخريج ما تقولوا كده، يقول لك احنا اصلا بنخرج متن طبيق. طب ما كده يطلع ادمغه الناس طبيق، يقول لك والله اللي تعلمناه. مين بقى اللي يقعد يمقى ويشوف متى كان يسمى التخريج مسند كذا ومتى تحول الى تخريج؟ يقول لك ده ولو في المقرر، ولا احنا اصلا كنا بنخرج بقى سني، احنا جزء وصفحه وندق. لما المصطلح هو ما يتفهمش من غير الاسانيد، يقول لك ناس تانية بقى تتولى الشغلانه دي، تروح على التاني ده اللي هو استنت الايه نسخه من الاولاني، فتوصل في النهايه ان انت تطلع بايديك الاثنين فاضيين. تفضل انت نابت بقى، ما تلاقي واحد قديم زي حالاتي تركب فوقيه لغايه ما ينخ. طب ما هو مش قادر. انت اقرا، القرايه تعرفك. الحازمي مات سنه 500 وكذا، اما جاي يعمل تخريج احاديث سماه مسند احاديث الرافعي، وينبه عليه في كتاب الناسخ والمنسوخ. بس الناسخ والمنسوخ مش في المقرر. فمين بقى اللي يمقع عينيه لما يلاقي الحازمي قال ان فيه كده؟ ما يلاقيش. الفردوس مسند الفردوس، هما كتابين. كثير من الناس دلوقتي يكتبوا مسند الفردوس بدل الفردوس المطبوع، 100 واحد يحول عليه. يا ناس ده الفردوس وتخريجه ابنه سماه مسند، فكانت لغاية الراجل ده بيسمى مسند. بعد كده راحوا قلبين، قلبوا ليه؟ لأن نفس المستوى ضعف. كان وصل لسنة 600، سنة 600 اتفقوا أنها يعزفوا الأسانيد ويعتبروها خدمة، فقال لك طب هنقول مسند وهو ما فيش فيه مسند، يبقى أقلب. فراح سموها تخريج. أول ما يجي تخريج تقول له التخريج، يقول لك التخريج هو عزو الحديث. ليه؟ لأنه مش شايف الدم ولا عزو. فالشاهد أنه القضاعي في مسند الشاب جاب طرق كثيرة للحديث ده. يعني ان تراجعت من مصطفى اشتغل عليه، اشتغلت انت مصطفى اديت من تلاقي شوفها يمسح ازاي، مع انه لسه ما اتجوزش، لكن بس كويس من صالح الله تاخدك انك بتمسح بسرعه. ده الكراسه عندي لحد دلوقتي بخط يدك. تصدق والله يعني عشان تعرف ان دوم لازم اول اهو وناسي. تذكرة المؤتسي مولانا. ايه؟ تذكرة المؤتسي بمن حدث ونسي. ماشي يا عم. تفضل يا مولانا. وعمد اي تعمد الادراج. فاللي عايز يشوف طرق الحديث دوت يروح في مسند الشهاب، هيلاقي انه هو جاب له طرق وكده. ايضا الشيخ السيوطي رحمه الله عليه متكلم يعني عليه في مواضع من كتبه وكده. تفضل. وعمد اي تعمد الادراج لها اي لكل الاقسام المتعلقه بالمتن والسند محظور، اي حرام لما يتضمن من عزو الشيء لغير قائله، واسواه ما كان في المرفوع مما لا دخل له في الغريب المتسامح في خلطه او الاستنباط. وقد صنف الخطيب في هذا النوع كتابا سماه يعني معنى متسامح في خلقه، انك انت لو اخطات فانك انت قلت حديث وفي أثناءه قلت زي ما الإمام الزهري قال والتعبد هو التحنس، قال لك دي يعني أهون من أنك أنت تكون أضفت. لكن هي في الحقيقة إذا كان كده أن النبي صلى الله عليه وسلم قالها وهو لم يفعل، فصعوبتها تأتي من هنا. وقد صنف الخطيب في هذا النوع كتابا سماه الفصل للوصل المدرج في النقل. طبعا احنا لما اشتغلنا الكتب دي عمرنا ما كنا ندور في ذهننا هنشوف الكتاب ده الطبع. الان الكتاب فضلة خيرك، فمفروض يبقى الجيل المعاصر يعرف عن الكتاب ده حاجة، يقول لك ما مش في المقرر. ايه اللي خلينا نتعب نفسنا طالما مش هيجيب انه الاسئلة؟ طب خلاص بقى خط ليزانس، سيب الشغلانه لأنك هتشيل ذنب يقول لك ما توعظش. فالكتاب موجود الآن بسنده كده، لو حد يفتحه هيتبسط أو هيعرف كلام السخاوي، لكن يجيبه ليه ويشوفه؟ دلوقتي الحمد لله الحواسب بقت بتجيب، السماء بقت مليانة كتب يا شيخ أحمد، لكن يقول لك لا لازم يبقى في الأرض، بلاش السماء دي احنا مش عارف. بعد ما تجيبه له في الأرض يقول لك النبي شيله شوية لحد ما ليه؟ ولخصه شيخنا مع ترتيبه له على الأبواب وزيادة لعلل وعزو، وسماه تقريب المنهج بترتيب المدرج. هو الكتاب دلوقتي لما الطبع اتفضل مولانا ده سماه الحافظ ابن حجر كده، يعني يقول بقى شيخ السخاوي. وقال فيه إنه وقعت له جملة أحاديث على شرط الخطيب، وأنه عزم على جمعها وتحريرها وإلحاقها بهذا المختصر أو في آخره مفردة كالذيل، وكأنه لم يبيضها فما رأيتها بعد. السخاوي والسيوطي كانوا أقران، يعني كل واحد فيهم يفخر على الثاني أنه أحاط بما لم يحط به. فالسخاوي بدل ما يقول له الكتاب عندي راح عامل له كتاب المدرج ده، وقال ان انا لخصت فيه كتاب الحافظ ابن حجر، عشان يبقى رد كافي. انك انت يا سخاوي بتقول انا ما اعرفش وكده، طب الكتاب اللي انت ما شفتوش عندي بقى، وراح ملخصه هو اللي طبعا الطبع هو الكتاب يعتبر على الطبعة الحالية دي اللي هو الشيخ عمر قبل النسخة واحد طبعه، يعني أحد المشتغلين يعني بتحقيق التراث. أنا لا أعرف الرجل ولا أعرف هل هو ادى نسخ يعني للشيخ عمر، والشيخ عمر أعطاني النسخة بتخويل منه، أو إنه هو الله أعلم يعني الكلام في بطن الشاعر. المهم انه هو من الطبعة الاولى للكتاب ده كان عامله الشيخ صبحي السمرائي، والشيخ صبحي ما حدش فيكم شافه، هو راجل كان ضابط عسكري في الجيش العراقي، ثم بعدين اشتغل بالتراث وجمع مكتبة يعني تحوي من نفائس تركيا، بحكم انه هو كان راجل عسكري فكان له تدخلات، فكانت كل الناس تقصده. ما اعرفش انا مكتبته مصيرها فين الان بعد ما يعني تبهدلت ظروف العراق. الشاهد انه هو الراجل يعني ايه كان بيشتغل فحقق الكتاب ده. الجماعه دول اللي هم حققوا الكتاب ده اللي الدهني عمرو ما شافوش طبعه الشيخ السمرائي، انما شافوا طبعه ثانيه للشيخ الغماري. انا ما شفتش بتاعه الغماري، فكونوا هم حصلوا على بتاعة الغماري دي كان مفروض. هو بيقول في المقدمة ان احنا لقينا الشيخ الغماري اضاف 28 حديث، فاحنا ما لقيناهمش في النسخ فاستبعدناهم. كان مفروض يخلوه يعني ما قالوش هم استبعدوهم لانهم مش داخلين، او ايه؟ هل الشيخ الغماري رحمة الله عليه باعتباره كان ممن يقرأ الكتب جمعهم من امثلة وقف عليها؟ لأنه كتاب الخطيب 111 حديث حسب النسخة الموجودة الآن المطبوعة، فهم اكتفوا في الكتاب ده من نسختين خطيتين على 70. والسيوطي قال إن هو الخطيب كان عامل مدرج المتن ومدرج الإسناد، أنا حذفت مدرج الإسناد كله وخليت مدرج المتن فقط، فطلعوا 70. فما يكون أصل الكتاب 111 يبقى ناقص قد إيه؟ 41. ناقص كتير. فكان هم على الأقل في الطبعة دي ما دام لقوا في طبعة الشيخ الغماري، وخاصة إن هي غير متداولة، وكانوا حطوا 28 دول اللي هم استبعدوهم كانوا أفادوا الناس. ما أعرفش أنا هم عملوا كده ليه، لكن أتمنى أنه يعني اللي أخرج الكتاب هي ظروف النشر لها خبايا توصلك إلى أشياء لا علاقة لها بالعلم. أتمنى أنه هو حد يكون عنده كتاب الشيخ حتى الغماري وينشره بالتصوير، لأنه كده رايح من النص اللي معانا 28 حديث مما زاده الشيخ الغماري إن كان زاده، لأنه مازال 28 و70 مازال المجموع أقل من كتاب الخطيب. فكنت أتمنى أنهم حتى عملوا زيل أو استدراك أو كده، لأنه مش في طبعة السمراء. الشاهد أنه كتابة كلمة السخاوي دي تكيف السيوطي. ليه؟ لأنه قال له شوف الكتاب أنت ما شفتوش، وكنت أنت ملزوق في ابن حجر وكل شوية تنقل عنه، طب أنا ما أدركتوش إلا في الإجازة، لكن الكتاب عندي. كان عنده منين بقى؟ من المكتبة اللي هنا دي اللي قدام القبلة بتاع سيدنا الحسين، هي دي المكتبة المحمودية. فبعد ما مات ابن حجر كانت لسه المكتبة بخيرها، والسيوطي يعني فعلا خد منها زبد، وعنده حالات ما شفاش انس ولا جن. سبحان الله المكتبة اتحرقت لأمور سياسية مش لأمور علمية، فراح كل ما كانت تمتلكه مصر من الكنوز اللي بالسيوطي نقل لنا أكلتها النار. ما تروحش تلاقي قدام القبلة لناس بتبيع مصاحب، بتبيع كده، بتبيع كفتة، بتبيع حاجات، وراحت المكتبة دي. فالسيوطي أكيد حصل عليها على النسخة اللي هو السخاوي بيقول ما شفتهاش، حصل عليها من المكتبة دي قبل ما تنحرق طبعا. والحكمة يعلمها الله إن خلى الجماعة اللي هم بتوع رواق الصعايدة هنا يخانقوا في السيوطي ويحطوه بجبته بقفطانه في الفسقية اللي بيتوضوا فيها اللي هي فيها المية. فحلف ماني قاعد بياكم، فرح في المانيال، ما كانش سوبر ساعتها بتاع ناس عظماء، دي كانت لسه زراعة، وكتب الكتب دي وهو في المانيال ده. يمكن لو كان قاعد هنا كانت اصلا كانت اتحرقت كل الكتب اللي هو عملها دي. شأن الله سبحانه وتعالى. الموضوع الموضوع قال الامام العراقي رحمه الله تعالى: شر الضعيف الخبر. خلي بالك من شر الضعيف دي، احنا هنتكلم عليها كتير او هنقف عندها، ان هذا التعبير قديم وهو خطأ. شر الضعيف هو الموضوع، معناته ان الموضوع جزء من الضعيف. صحيح هو شره، لكن اوحش حتة في جسمك هي جزء من جسمك برضه. فهذه العبارة اللي قالها الامام الخطابي رحمة الله عليه، والخطابي هو عالم جليل ومتوفى سنة 388. فهو ما جاي يشرح ابو داود اتكلم في اول الكتاب اسمه معالم السنن، وهو من الكتب المطبوعة قديما ومطبوع ايضا حديثا. ففي مقدمة الكتاب ايا كانت الصفحة بقى حسب الطبعات يقول: ثم اعلموا ان الحديث عند اهله على 3 اقسام: حديث صحيح، وحديث حسن، وحديث سقيم. وهو ده من الكتب اللي اعتمدت القسمة الثلاثية اللي بيقولوا بعض الناس ان لا، الحديث ما كانش الا قسمين بس. وطبعا ترتبت عليها اثار كثيرة. او الشيخ الخطاب اهو 388 بيقول ان الحديث 3 اقسام، فاصبح يعني قرر او اقر بان القسمة الثلاثية استقرت في القرن الرابع، اللي هو في الوقت نفسه كان الحاكم بيعمل صحيح، وكان ابن حبان بيعمل صحيح، وكان كل دول بيعملوا صحيح ولاردوش يبرزوا الحسن. فهو قال لا، أنا لا أوافق على هذا ولا على إدخال الحسن في الصحيح. الحديث عند أهله فيبقى اللي خرج عن كده هم قلة لكن موجودين ويستفاد من علمهم، ما فيش إشكال. صحيح وحسن وسقيم، فالصحيح كذا والحسن كذا. ثم تكلم على الحسن فقال: وعليه مدار أكثر الحديث. وهو الذي يقبله أكثر العلماء ويستعمله عامة الفقهاء. إحنا كنا متوقعين بقى أن الخطيب مدام رفع شأن الحسن بكده أنه مثلا خلال الكتاب ده يحكم على 100 حديث، حتى لأن محمد بن إسحاق مثلا أبو داود حسب ما شفت أنا الفارس قبل ما أجي مخرج له في 186 موضع، وعمرو بن شعيب 86، ومحمد بن عمرو بن علقمة فوق 60. فكان مفروض أنه هو ما دام كده يطبق على سنن أبي داود حكاية الحسن، عشان إحنا كناس هنيجي بعديه نغش منه. ما لقيناش الشيخ سعيد أقول له إذا وأنا قريت شوية يعني كان ما لقيناش إلا 4 مواضع حكم عليها بالحسن خلال الكتاب كله. طب فين الكسرة بقى؟ أنا جيت في ذهني إنه هو يمكن إنه يكون حكم على الثلاثة دول وقال يقاس ما هو مثلهم عليهم. فإن كان كده ماشي يعني عمرو بن شعيب، وشوف انت اي حاجة تيجي عمرو بن شعيب تاني يبقى انا محسنها، لكن ده مش كفاية لانك في مقام الشرح. فالحقيقة الامام الخطابي كنا نتمنى وهو رجل في وزنه انه يبرز الحسن من خلال سنن ابي داود بناء على التعريف اللي هو رسمه، الا اذا كان قصد ان يذكر مثال او مثالين او 3 زي ما شفنا، ويقول بقى اللي ما يعرفش ايش على دول يطلع من دائرة المحدثين ما يلزمناش. طبعا ما كانش فيه ساعتها ان حد يقول له لا تطلعني ازاي ده انا اجيبك لا ما كانش كده. كان عليك ان تقول كلمة في واحد فخلاص الكل ايه ينصاع لي. بس دي بالنسبة للحسن. بالنسبة بقى للسقيم لانه القسم الثالث، فأما السقيم فعلى طبقات شرها الموضوع. فكل ما اللي كتبه المصطلح بعديه سواء نسبوه ولا ما نسبوش يقولوا شر الموضوع هو شر الضعيف، الموضوع هو شر الضعيف. الحقيقة انه ما يجيش شر الضعيف، الموضوع مباين لأنه رواية كذاب. فما يكون رواية كذاب نجيبه مثلا مع اللي هو شديد الضعف كيف، وبينهما يعني فاصل واضح جدا. فلذلك هناك يعني واحد من المعاصرين هو أخونا الشيخ خليل ملا خاطر، كاتب كتاب كامل اهو الكتاب موجود على المواقع وكده، العنوان الكتاب اهو: خطورة مساواة الحديث الضعيف بالموضوع. وطبعا عامل ابحاث جواه من ضمنها يعني كاتب بقى في الضعيف وكده، الفهرس طويل. يعني يحسن أن يطلع من ضمنها فصل الفارق بين الحديث الضعيف والموضوع. فما هو الآن متداول في كتب المصطلح تبعا للإمام الخطابي أو غيره من أنه هو شر الضعيف ليس مسلما حسب هم نفسهم معلمون المراتب. أو جاء الشيخ هو انت اخشع بقى لغايه ما الدرس يخلص لانك فقير. فالحقيقه ان حكايه شر الضعيف دي اللي اتوضعت في كتب المصطلح وزاد بقى الحاجات اللي هي ساعدت عليها ان مش واضحة المراتب الجرح في دراسات يعني المطبقين للأحكام، مش واضحة، يعني ليس لدينا. أما تقول لواحد قول مراتب الجرح يقول لك أولا ابن أبي حاتم عملهم أربعة، ثانيا زاد الذهبي خمسة، ثالثا زاد الحافظ ابن حجر. طب دول كلهم أستعملهم إزاي؟ ما يقولش. ليه؟ لأنه ما تعلمش عملي. وطالما ما تعلمش عملي وكبر على كده صعب انك انت ترجع تزبطه بعد كده. اسأل حاجة يقول لك ده مدارس. ليه يا ابني بتعمل؟ يقول لك ده مدارس، يعني خلاص انا بقيت مدرسة وانت اتكل على الله. المدارس تبنى على الخطأ يا ناس. قال طب هم لا يعمل ايه؟ هيرجع نفسه تاني طالب عندك؟ ما تجيش. فيعملها مدرسة ويبقى هو امامها. فلذلك احنا محتاجين ان نفصل مراتب الجرح فصلا دقيقا حتى لا يلتبس الضعيف بالضعيف جدا ولا بالموضوع. يجب هكذا. وفي واحد مش فاكر اسمه الان، كتابه مطبوع اسمه الكشف الالهي عن شديد الضعف والموضوع والوهي، اما جاي عرفه في المقدمه عرفه غلط، ما فصلهمش. ليه؟ لانه كان في القرن الحادي عشر اللي هو كان وقت كل الضعف اللي انت عايز تقوله في السنه قوله. فالموضوع ده ان نرجو انه ننتبه اليه. ايضا الشيخ السيوطي لما كتب في المصطلح كتب شويه، واما جه هو يطبق اصطدم بشويه فرح مطلعه. فأصبح تقرا أنت يمكن كتابة السخاوي أفضل من كتابة الشيخ السيوطي في التدريب. تفضل يا مولانا. شر الضعيف الخبر الموضوع الكذب المختلق المصنوع، كيف كان لم يجيز ذكره لمن علم ما لم يبين أمره، وأكثر الجامع فيه إسخرج لمطلق الضعف عناء أبا الفرج والواضعون. شبه إزاي؟ خرج لمطلق الضعف. فخلاص استهمدت الحكاية. والواضعون للحديث أضربوا أضرهم قوما لزهد نسبوا قد واضعوا. أضرهم إيه؟ أضرهم قوم لزهد. قوم نسبوا. أيوة. قوم لزهد نسبوا قد واضعوها حسبة فقبلت منهم ركونا لهم ونقلت، فقيد الله لها نقادها فبينوا بنقبهم فسادها نحو أبي عصمة إذ رأى الورى زعمنا أو عن القرآن فافترى. لهم حديثا في فضائل السور عن ابن عباس فبئس ما ابتكر، كذا الحديث عن أبي اعترف رويه بالوضع وبئس ما اقترف. وكل من أودعه كتابه كالواحدي مخطئ صوابه، وجوز الوضع على الترغيب قوم ابن كرم وفي الترهيب. والواضعون بعضهم قد صنع من عند نفسه وبعض وضع كلام بعض الحكماء في المسند، ومنه نوع وضعه لم يقصد نحو أحد. ومنه نوع وضعه لم يقصد يعني الواضع يقول لك كده في التراجم، لو حد يقرا المجروحي لابن حبان يقول جرى على لسانه الموضوع دون ان يقصده. ليه؟ النتيجه لضعف الضبط. وهيجي دلوقتي مثال ويتكلم عليه الشيخ السيوطي كلام كنا نود ان هو ذكره في التدريب بدل ما يخليه في يعني في بحث خاص كده واللي يقرا التدريب ما يستفيدهوش. نحو حديث ثابت من كسرت صلاته الحديث وهلة سرت، ويعرف الوضع بالإقرار وما نزيل منزلته وربما يعرف بالركعة قلت استهدأ. هو طبعا الإقرار مش كتير، الإقرار أما تقرأ ما دي عشان تعرف أنت بتردد الكلام. الإقرار بالوضع ليس كثيرا ولا محددا. النصوص اللي وردت في الإقرار أنه فلان يعني أخذوه ليقتل في الزندقة فقال قد وضعت لكم 4000، لكن لم يقول 1 2 3 4 عشان نعرف 4000. فلذلك حكاية الوضع هم بيقولوه لمجرد أن يغطوا الكلمة دي، مش أن قالوا أهو اللي اعترف قال أنا وضعت كده ووضعت كده، لا. يعرف بالتاكي قلت استشكال الركة، أنا بقولها بفتح الراء، فإن كانت خطأ حد فيكم عنده ضبط فيها أنها بكسر الراء زي ما رأى الشيخ سعيد ماشي، إن كانت مضبوطة عندك خلاص ماشي، يبقى الفتح اللي عندنا إيه من أوهام الثقات. قلت استشكال السابدي قطعا بالوضع على اعترف الوضيع إذ قد يجزم بلا نرده عنه نضربه. قال الإمام السخاوي رحمه الله: الموضوع ومناسبته لما قبله ظاهرة، إذ من أقسامه ما يلحق في المرفوع من غيره، ولذا تجاذب بعض الأمثلة. أيوة، يعني الكلام ده زي حديث من كسر صلاته في الليل، فده قالوا إن هو من المدرج، وأيضا اللي هم يعني درسوا الموضوع قالوا إن ده من الموضوع، فأصبح الحديث موصوف باعتباره. شر أنواع الضعيف من المرسل والمنقطع وغيرهما الخبر الموضوع. شفت بقى، فأصبح عندما تجيب حديث موضوع يقول لك يا أخي أنت وجع دماغنا ليه، والعلماء أجازوا الاستدلال بالضعيف في فضائل الأعمال، يروح الموضوع داخل جبت منين، يقول لك أهو شر الضعيف. والله أنا لذلك قلت اللي عنده ضبط أنا موافقه، بس مش معقول إيه نشتغل على الاثنين عم لادي. لكن يعني مقبولة منك، يعني كويس إنك أنت خليك صاحي كده عشان الوضوء برضه. شر أنواع الضعيف من المرسل والمنقطع وغيرهما الخبر الموضوع. المفروض بقى ما يبقاش كده، إن الضعيف الموضوع هو المختلق المصنوع أو الذي يعني يكون كما سيأتي أو ذكر ابن الجوزي مخالفا لقواعد الشرع وما صح من الأحاديث وما يخالف القرآن الكريم وأيضا ما يخالف العقل، بس مش عقل كل واحد، يعني هو بصراحة كتبوا العقل، كتب ابن أبي حاتم كتب العقل وابن الجوزي كتب العقل، لكن يعني ليتهم فسروا المراد بالعقل، لأن كل اللي بيطعنوا في السنة الآن يقولوا إحنا مش عقلاء. أنتوا عقلاء، أحمد أمين رحمه الله كان عاقل، كان أعقل العقلاء. طيب لما بيقول لكم البخاري في حديث مخالف للواقع بتردوا عليه ليه؟ ما هو عاقل. فحكاية العقل دي يعني ولدت إشكال الآن، والذي يعني ينبغي أن يفهم العقل بناء عليه اللي هو عقل أهل العلم في الموضوع. المريض الآن لما الطبيب بيغلب فيه يقول له هعمل لك كونسلتو، يعني أنا عقلي الفردي وأنا طبيب عجز عن تشخيص دائك، فيجيب ستة أنت شايف إيه وأنت شايف إيه وأنت شايف إيه. دلوقتي لا، يقول لك كل عقل له الحق أن يرد على السنة. طب ما هي العقل اللي كل الناس تعرفه، إذا كنا حتى بندرس يعني دراسات اللي هي في وظائف الأعضاء أو في علم النفس أو في كده، العقل اللي هو له الفصل في الأشياء هو العقل المكتسب مش العقل الفطري. العقل المكتسب، والعقل المكتسب هو الذي يكتسبه صاحبه من خبرته بموضوع الذي يتكلم فيه. احنا بنقول انك طبيب بناء على ان عقلك المكتسب درس 6 سنين واشتغل عملي وكده وبعدين بقى تعقل في الطب. انت لما تبتدي لغاية ما توصل لانك انت منظر ما فاتش على لسانك ده ربع من القرآن، ولا قرأت كتاب من كتب السنة، يعني عقلك الكسبي مجرد تماما ليس فيه شيء عن السنة، كيف تحكم عليها؟ يقول لك أنا ما دمت مفكر طب أنت ماشي، ما هو عقلك المكتسب ناقص. أنت قلت له كده بقى خلاص تبقى أجرمت الجريمة اللي ما فيش بعدها. يعني الشيخ أحمد أمين رحمة الله عليه لما قال حديث أنه البخاري قال أن على رأس 100 سنة لا يبقى شيء على الأرض، قال شوفوا أهو الحديث ده مخالف للواقع، هو البخاري أخرجه. لو ربنا يعني أراد أنه هو ما يكشفوش كان أرى بقية الموضع الثاني اللي فيه الحديث، يلاقي عبد الله بن عمر يقول المعنى مش كده، ده المعنى كذا كذا كذا كذا، بما يرد على 20,000 عاقل. تقدر انت دلوقتي تقدر تقول لي دول ان احمد امين ما كانش عاقل؟ يا سلام، يقول لك هذا الازهرين ظلاميين. طيب عاقل 100%، ما شافش الرواية التانية اللي في البخاري ليه اللي بتشرح الحديث؟ يقول لك لا، ما هو جاهز يجيب الشبه، واكيد يعني الناس افضوا الى ربهم ان مش هو اللي خرج الحديث، هو قال له واحد شوف لي حديث في البخاري راح قبله ده. فحكاية العقل دي يعني باب ذو حد. احنا لا نقول ان العقل، بل بالعكس المحدثين اكتر ناس يحترموا العقل وقدروه واعتبروا من شروط العدالة ان يكون عاقل وان صاحب الجنن المتقطع كذا، يعني ما اهملوش العقل ابدا. فما نقول والله ده هم هنا كده يعني كأننا نهمل كل ما عندهم. يا ناس اقروا طيب ده التراث ده واملوا، اعملوا عقل مكتسب وتعالوا اقعدوا انتوا مكاننا، احنا ما نقولش لا. لكن انت ما مرش على ذهنك شيء، ما قريتش كتاب في المصطلح، كيف ياتيك عقل مكتسب يحكم على اشياء في قضيه لم تفقهها؟ يقول لك لا ده مفكر. احنا ما قلناش انه مفكر، لكن بنقول العقل الكسبي اللي عنده ما هوش مش مش مش مبرمج او ما هوش متغذي بحاجات في القضيه اللي هيحكم فيها. محدش يسمع بقى الصوت ده، يقول لك لا احنا القلة الكسبي خلاص هيكسبوا هم القضيه، والشيطان مخليها معركه ان انكسبوا الازهريين خلاص يبقى احنا اتهزمنا واحنا كلنا مهزومين. إذا وصل بنا الأمر لكده فالكل بقى مهزوم. تفضل يا مولانا. هو لغة كما قال ابن دحية الملصق يقال وضع فلان على فلان. طب هو قال كما قال ابن دحية، ابن دحية ده 600. هل ما حدش يتكلم عن الحديث الموضوع مثلا زي ابن حبان؟ قال لا، اصل هي المشكله انه ما دام كتب في المصطلح بيدور على واحد يقول عباره بعباره التعاريف، ولذلك الان نطلع على متن الازهر دي ونقول يا جماعه الترمذي عرف الحسن لذاته، ويقول لك لا الترمذي عرف الحسن لغيره بس. طب اقروا في كتب المنطق قولوا التعريف كم نوع، مش فيه تعريف بالمثال يقولوا اه. طب ما هو الترمذي عرفه بالمثال، قال لك لا عايزين واحد يكون يعرف عنك انت شويه. ابن حجر ناصص، يقول لك انت هتعرف اكتر من ابن حجر؟ طب ابن حجر في المقلوب بكلامه في النكت قال ان تعريف ابن الصلاح له تعريف بالمثال، فالراجل ما انكرش التعريف بالمثال، لكن لو كونه قال كلمه في مكان انت تمسكها وتعملها قميص عثمان. فالترمذي عرف الحسن بنوعيه واستعمل الحسن بنوعيه، حسن لذاته بالمثال والحسن لغيره بعباره، لانه كان اول بوادئ ارساء انه كيف يكون الضعيفان حسنين مجموعهما حسن، فكان محتاج عبارة. تفضل يا مولانا. وهو لغة كما قال ابن دحية الملصق. المفروض نرجع بقى، مش ابن دحية، ابن دحية بتاع امبارح اهو، لكن هو اللي كان موجود قدام الشيخ ساعتها، واحنا دلوقتي مش قادرين نوصل لكتب ابن دحية دي كلها، لكن لانه جه في القرن السادس وكانت الناس ما عندهاش اي همة انها تعلو بالكتب، بل يختصر البخاري والامام المنذري يبقى حافظ كبير لانه هو اختصر الكتب الستة وشال اسانيدها، فكان ده علم ما كانش جهل. فين بقى عمال احنا مصحين وقلنا يا ناس ده كده ما فقدناش حاجة؟ قال ده بيرجع بقى دور، ترجع تدور تلاقي ان الكتب اللي كانت مسندة ضاعت، والكتب اللي هي مختصرة حتى كلها ما احناش لاقيه. تفضل يا مولانا. أي ألصقه به، وهو أيضا الحط والإسقاط، لكن الأول أليق بهذه الحيثية كما قاله شيخنا. واصطلاحا الكاذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم المختلق بفتح اللام الذي لا ينسب إليه بوجه، المصنوع من واضعه. أما تقول بقى من واضعه وتيجي تقرأ جوة تلاقي لا إنه مش من واضعه، ثم هو بيقول كده ليه؟ قال بيقول على انك هتقرا البحث كله وتعرف بقى ان فيه كده موضوعات، ويجي الشيخ السيوطي الموضوع قسمان. طب قولهم في التدريب عشان الناس بدل ما تروح للحاول اللي لحد دلوقتي الناس مش راضيه تحققه، كل يوم واحد يجيب رسالة ويحققها، ان ناس تمسك الحاوي من اوله لاخر وتحققه الشيطان ما شرط. وكل واحد يقول لك ما انتش عارف كتابه اشتغله، طب اشتغله. يقول لا لا اصل السيوطي ده انا عايز كتاب، يعني كان احنا على مائده وبنتحايل الناس عشان خاطر تاخد العلم. يا اخي العلم عزيز يا عم، وربنا هينزعه. ليه؟ قال لانه مش لاقي اهله، فيثبت لك ان العلم عزيز بكده. هيبقى ناس صحيح اللي هم اهله الباقيين كلهم، طبعا انفسنا كلنا بايد ربنا، يقول لك مش الشيخ ده اللي فاهم، طب انا هخليه بكره ما يجيش، وانت لف بقى حوالين نفسك. يقول يعني هو كان مفهمنا قوي لما عايش، الحمد لله اللي مدى واحد نقص. قول يا عم الحاج. يقول الشيخ السيوطي الموضوع قسمان، حطوا دول القسمان دول وهاتهم على كلمة السخاوة تلاقيها ما تركبش. دمالها تركب ازاي؟ قال تقرا بقى لحد ما تخلص، ما تاخدش جزئية جزئية، لا امشي لما الموضوع يكمل وبعدين ارجع تاني افتح بقى وطبق التطبيقات، يقوم تعرف ان دي مجرد عبارة ذكرت لها كمالة لا تقف عندها كما وقف عند لا تقرب الصلاة. لانه لما يقول الموضوع قسمان هيطلع ما فيش مختلق. تقول الواحد هتعمل مذكرة للجماعة دول في الموضوع، انا اكتب لكم كتاب ما حصلش، اكتب يجي هنا وده نفس الكلام. تفضل يا مولانا. وجيء في تعريفه بهذه الألفاظ الثلاثة المتقاربة للتأكيد في التنفير منه، والأول منها من الزوائد، وقد بلغ من الزوائد على كتاب ابن الصلاح، وكانوا بيتحسبوا الجهود الحديثية في الوقت ده بكده، اللي يفتح كتاب الخطيب البغدادي الكفاية ويطلع كلمة في الموضوع زايد على اللي قاله ابن الصلاح يبقى زاد. محاسن الاصطلاح للبلقيني الزوائد كده، ولذلك العراقي قال ايه؟ نظمت فيها ابن الصلاح اجمع وزدتها علما. جبته منين؟ قال دورت زي ابن الصلاح ما دور. وقد بلغنا أن بعض علماء العجم أنكر على الناظم قوله في حديث سئل عنه إنه كذب، محتجا بأنه في كتاب من كتب الحديث ثم جاء به من الموضوعات لابن الجوزي، فتعجبوا من كونه لا يعرف موضوع الموضوع. ما يعرفش الموضوع ليه؟ لأنك أنت قلت له ده نوع من الضعيف، أنت اللي أرتسته. لو قلت له ان الموضوع غير الضعيف كان هيمشي الحال. ولم ينفرد ابن الصلاح بكونه شر الضعيف بل سبقه لذلك الخطابي. ايوه الخطاب هو في المعالم فالراجل بيجيب من المتقدمين لكم عن نقول والله احنا الهد كده ارجعوا بقى لما تلاقي الموضوع لخبط اعلى. ليه؟ لان لما تعلى يضيق النطاق نطاق البحث فتلاقي الالفاظ. خلي الامام احمد ينطق خليه كده الامام احمد يقول الضعيف موضوع من تلاقيه شبه الكذب يعني خط احمر. فازاي تقول انه هو قسم من الضعيف؟ المراتب نفسها على اي كتاب قريته فيها ما يعتبروش ان كذاب تعتبر مرتبة مع المتروك حتى. فلازم يبقى مصطلحات العلم مضطردة مع بقية اجزائه. لكن انك انت تقرا موضوع مفصول عن كل اللي حوله وبعدين تطلع انت امام ما تجيش معاك الامامة خالص. ولا ينافيه قول ابن الصلاح ايضا في اول الضعيف ما عدم صفات الصحيح والحسن وهو القسم الاخر والارذل. ما طبعا خلاص ما دام اعتبرنا ان هو الموضوع مخلوط فيهم يبقى ما ينافيش. من المفروض ان هو ينافيه ونص كذب وما تحته خطا. فكيف نجعل هذه مرتبه مع هذه؟ لحمل ذاك على مطلق الواهي الذي هو أعم من الموضوع وغيره. شوف مطلق الواهي داخل برضو الموضوع تحت مطلق الواهي. كما قيل أفضل عبادات البدن الصلاة مع تفاوت مراتبها. ده قياس مع الفارق ما يجيش ده قياس مع الفارق. ما نمثلوش بحكاية أفضل الصلاة دي. احنا بنقول حاجه مقطوعه خالص عن الثاني فهات لنا نظير زي كده قيس عليه. واما هنا فانه بين نوعا منه هو شر انواعه. شفت بقى مصر برضو على ان الضعيف الموضوع شر نوعا منه. طب هنميز عقول الناس ازاي بقى؟ لكن قد طبعا اول واحد انا سمعته يعني من هذا ونبه على هذه القضيه شيخنا الشيخ محمد ابو شهبه رحمه الله عليه. كان في مؤتمر للسنه النبويه في قطر لما عملت مركز سنه ودعت يعني من علماء الازهر وغيرهم من يسهم في هذا المؤتمر. فكان الشيخ أبو شهبة ضمن البحث الذي ألقاه ضرورة التفريق بين الموضوع والضعيف. أنا ما أعرفش هو كتب في الوسيط إيه لأن للأسف كتاب الوسيط يعني مش تحت إيدي لا أعرف. لكن هو الشيخ له كلام أو له بحوث كان مقررها علينا في الحديث الموضوع بس ما فيش القضية دي. لكن قد يقال إن أفعل التفضيل ليست هنا على بابها حتى لا يلزم الاشتراك بين الضعيف والموضوع. ما احنا مش في حاجة أصلا. احنا انت قول وقول الكلام ده والالتماسات لما نكون محتاجين. ده مش نص يعني لا نبوي ولا قرآني ده كلامكم انتوا غيروه. يعني ما هو المقتضي الذي يجبرنا على أن احنا نلتمس هذا؟ احنا نغير نقول ان شر الضعيف هذا لا يوافق عليه بناء على ايه؟ على ان المتقدمين اللي قبله ابن معين والامام احمد ويحيى وعلي بن المديني والامام البخاري كلهم يفرقون بين الكاذب وبين منكر الحديث او بين متروك الحديث او بين المتهم حتى. ده بيعتبروا المتهم بالكذب مرتبة غير المكذب وهم أسبق من الإمام الخطابي رحمة الله عليه. اللهم إلا أن يقال إن ذاك في الضعيف بالنسبة إلى المقبول. دخلنا بقى يعني إيه إنه أصبح ضعيف مقبول وضعيف غير مقبول. طب ما انت لحد ما وصلنا لحد هنا في الضعفاء ما قلتش ضعيف غير مقبول. الشاهد يعني انه الكلام اللي هو موجود ده في موضوع الموضوع الحديث الموضوع وادخاله في الضعيف نرجو ان يكون يعني صياغة جديدة او طرح جديد يميز ولا يسمى او لا يعرف الحديث الموضوع بأنه شر الضعيف، إنما يقال قال فلان إنه شر الضعيف وهو لا يوافق على هذا بناء أدي الدليل أهو على أن ألفاظ الجرح التي وردت عن العلماء الأئمة المتقدمين تميز تمييزا واضحا بين من وصف بالكذب وبين من هو متهم بالكذب وبين من هو متروك لفحش الخطأ بتمييز واضح لا لبس فيه. فلماذا احنا نيجي في الاخر ونخلط اللي هم اصلا ما خلطوش؟ ثم ان وراء هذا النزاع في ادراج الموضوع في انواع الحديث لكونه ليس بحديث كمان يقول لك طب انت ازاي دخل تسميه حديث موضوع وهو اصلا مكذوب على الرسول؟ قال والله احنا بنقول كده بناء على ان القدامى وصفوه بهذا ونصوا على بطلانه ما تركوش، لكن هو ادخاله في الضعيف هو الذي اوجد لنا اشكال. ولكن قد اجيب بإرادة القدر المشترك وهو ما يحدث. طبعا حكاية القدر المشترك تعوزك تعرف منطق القدر المشترك بين الامرين اللي هو يتوجد في هذا ويتوجد في هذا وان لم يتساووا فيه أو بالنظر لما في زعم واضعه، وأحسن منهما أنه لأجل معرفة الطرق التي يتوصل بها لمعرفته. خلي بالك إنه الأحسن منه أنه يسمى موضوع لأجل معرفة الطرق التي يتوصل بها لمعرفته. اقرأ المبحث ده لغاية الآخر تلاقي ما ذكرش الطرق. التعليل هو اقرا الباقي اللي هو هيقوله لغايه اخر الموضوع تلاقي ما ذكرش الطرق. ذكر تصريح يستطيع طالب العلم اللي هنديله الحديث نحطه في واحد كذاب ويدرسه ان هو يعمل فيه ازاي. تفضل مولانا. لينفى عن المقبول ونحوه. وكيف كان الموضوع اي في اي مكان كان من الاحكام او القصص او الفضائل او الترغيب والترهيب او غيرها لم يجيزوا اي العلماء بالحديث وغيره ذكره بروايه وغيرها لمن علم بادغام ميمها فيما بعد. لمن علم الجاهل ده الجاهل ملوش حكم. انا ما اعرفش قلت لكم قبل كده ان كان عندنا مسجد وكان فيه كتاب موضوعات ابن الجوزي وكان الراجل اللي بيصلي بينا هو راجل يعني راجل فقيه قرية يعني معلم نفسه أو سامع من المشايخ حاطط النسخة دي في المنبر وبعد العشاء يفتح ويقرأ من موضوعات والناس تبكي لأنه بيقول كلام فعلا يبكي الميت مش الحي. فين الجامعة اتهد وانا كنت بقى مخلص ورحت اقرب ما كنتش وانا صغير اقرب من كتاب بتاع الامام يبقى جريمة كبيرة. فلقيته موضوعات ابن الجوزي ده كله مخ القرية هي قرية صغيرة كل القرية عمال تعبي فيها احاديث لانه ما بيقراش الاسناد طبعا ولو قرا الاسناد مش هيقرا الباقي. لم يجيز أي العلماء بالحديث وغيره ذكره برواية وغيرها لمن علم بإدغام ميمها فيما بعدها أنه موضوع لقوله صلى الله عليه وسلم من حدث عني بحديث يرى أنه كاذب فهو أحد الكاذبين. ويرى لأنه يرى هيبقى متعمد. شوف الضمة غيرت المعنى ازاي. تشوف احنا بقى بنبوظ كام ضمة في ايامنا المباركة ويرى مضبوطة بضم الياء بمعنى يظن، وفي الكاذبين روايتان إحداهما بفتح الباء على إرادة التثنية والأخرى بكسرها على صيغة الجمع. يعني أحد الكاذبين اللي هو روى واللي هو إيه أرى بعديه. وكفى بهذه الجملة وعيدا شديدا في حق من روى الحديث وهو يظن أنه كذب، فضلا على مفروض بقى ومن ذكر الحديث، لأنه هو قال سواء الرواء أو لم يرويه، مفروض يقول من ذكر بقى. وهو يظن أنه كذب فضلا على أن يتحقق ذلك ولا يبينه، لأنه صلى الله عليه وسلم جعل المحدث بذلك مشاركا لكاذبه في وضعه. نعم. وقد روى الثوري عن حبيب بن أبي ثابت أنه قال من روى الكذب فهو الكذاب. دعا المبالغة طبعا، وإلا كل الأحاديث الموضوعة اللي في ابن الجوزي تلاقي قبل الوصول للرجل الوضاع رواه ثقات وأئمة من أئمة النقاد وكل شيء، فهم رووا ليبينوا. ولذلك لما سأل الإمام أحمد أنت أكتبه لابن الهيعة، قال أنا لا أكتبه أحتج به ولكن أعتبر به. والسفيان الثوري قال أنا أروي عن الرجل لأكشف كذبه وأرى عنه، يعني تتنوع طرق الرواية. ولذا قال الخطيب يجب على المحدث ألا يروي شيئا من الأخبار المصنوعة والأحاديث الباطلة الموضوعة، فمن فعل ذلك باء بالإثم المبين ودخل في جملة الكاذبين. بشرط أنه يكون يعرف، أما إذا كان لا يعرف ما كنا طبعا معذبين حتى نبعث رسولا. وكتب البخاري على حديث الموضوع من حدث بهذا استوجب الضرب الشديد والحبس الطويل. طبعا البخاري الإمام مسلم لما راح له بحديث كفرت المجلس لحد ما قعد قدامه ما كانش يعرف أنه هو معلول، فهل على الإمام مسلم عيب إلا بعد هو ما بينه له؟ فالمقصود البخاري من علم بذلك. لكن محل هذا ما لم يبين ذاكره أمره، كأن يقول هذا كذب أو باطل أو نحوهما من الصريح في ذلك وفي الاقتصار على التعريف بكونه موضوع النظر. فربما طبعا فيه ناس ما تعرفش إلا بالنقل، يقول والله قال الإمام الفلاني هذا الحديث موضوع أو كذب، ممكن هذا، لأنه لا يطلب من ينسب إلى غيره أن يكون هو عالما بأسباب من نسب. أنا قلت لك والله العالم الفلاني قال وأدي مصدري وأنت ابحث، بس بشرط أنك أنت تكون متوثق من نسبت إليه. فربما لا يعرف موضوعه كما قدمت الحكاية فيه. وكذا لا يبرأ من العهدة في هذه لا يبرأ بقى. لا يبرأ. نعم. وكذا لا يبرأ من العهدة في هذه الأعصار بالاقتصار على إيراد إسناده بذلك لعدم الأمن من المحذور به، وإن صنعه أكثر المحدثين في الأعصار الماضية في سنة 200 وهلم جرى تأييده وتقييده أن لغاية سنة 200 كان قراءة الحديث بسنده بمثابة الحكم عليه، لأن كل اللي كانوا بيطلبوا العلم ويتمكنوا فيه مجرد ما أنت تنطق الرجل يعرفوه. ولذلك في ترجمة محمد بن إسحاق دي لما قرأت فيها إن أحد الرواة ذهب إلى المدينة بعد ما محمد بن إسحاق ترك المدينة وذهب إلى العراق، فهو ذهب إلى المدينة ليروي، ويمكن يكون أبو داود الطيالسي، ليروي لأهل المدينة أحاديث من طريق ابن إسحاق. قالوا لا تذكره، فنحن أعرف به منه. قال ده رجل كويس وعنده. قال أبدا لا تحدثنا عن ابن إسحاق، لأنه كان موقف خاص لهم تبعا للإمام مالك، وإن كان مالك رجع عن ذلك. فالشاهد إن كان في وقت الأسانيد معروفة، مجرد ما حدثني فلان عن فلان خلاص. الآن تعالى دق انت زي ما انت عايز، ما كنتش تكشف، ودلوقتي بنكشف احيانا في كتب التراجم ولا تسعفنا. احنا اشتغلنا كتاب الكنى للدولابي، والدولابي متقدم جدا، فكنا نرى ان الراوي اللي تحت الصحابي مش لاقيين له ترجمه. في الكتاب ده بالذات كتاب الكن، لأنه هو بيحرص على أنه يجيب رواية مسندة تفيد أن فلان ده كني بكذا. فكان أحيان كثيرة تستغلق على أخواننا اللي كلفناهم بالعمل ده في الرسائل أنهم لا يجدوا لمن تحت الصحابة ترجمة. فكيف تقول أنه هو يعني يكون مجرد؟ لازم يكون يعني يعرف، لأن الآن المعرفة أصبحت مجالها هو الكشف والبيان. وإن كان الشيخ عبد الله السعد الله لما كان بيدرس في سنة رابعة في كلية أصول الدين، إذا ذكرنا راويا فجأة بدون تحضير فيقول كلام الحافظ ابن حجر فيه على الولاء، هو قاعد ما نقدرش نقول إن هو كان محضره. فيمكن أن يقال أنا يعني ظننت ولكن ما سألتوش إن أنت حافظ التقريب ولا لا يا عبد الله، لكن هكذا كان يفعل في كثير من المرات. إذا ذكرنا راويا بدون يقول هو الحافظ قال فيه كذا. فده ده ما يكترش يعني، ما تدورش انت تجيب الشيخ عبد الله السعد تزرعه في حته، حتى ان زرعته ما هي ما هي ما هي ما هيرميش هو يخلف عيال لكن ما يطلعش محدثين. انما عايز اقول ان همه الانسان يمكن ان توصله. يعني انا بقول الكلام ده على اساس ان احنا في عصر واحد والراجل عايش لحد الان، بحيث انك انت يعني تقدر تعمل لو كان لك اهتمام او رغبة زي هو ما كان له رغبة او ما زالت له هذه الرغبة. فانت بتقولش احنا مين اللي وصلنا لكده يا عم؟ ده الشيطان اللي يقول لك كده، يقول لك ده كل واحد له طاقة، ان لبدنك عليك حق. وإن صنعه أكثر المحدثين في الأعصار الماضية في سنة 200 وهلم جرة. شوف مشي هتلاقيه ومشي لغاية نوصل للبياقي تقريبا. خصوصا الطبراني وأبو نعيم وابن منده، فإنهم ساقوا الحديث، إذا ساقوا الحديث بإسناده اعتقدوا أنهم برئوا من عهدته. هو واخر الكلام ده ابن حجر الشيخ السخاوي من كلام شيخه لما ترجم للطبراني، مستفيد المعنى ده من كلام الحافظ ابن حجر في ترجمة الطبراني ودفاعه عنه، انه هو اذا كان قال احاديث ضعيفة وكده انه كان يعتبر اظهار السند براءة من العهدة. وهو كثير العزو للشيخ لشيخه، لكن سواعي لما يتصرف في النقل يعفي نفسه من العزو. دلوقتي برضو مسألة اللي هو عزل الحديث في تبرؤ العهدة منه، كثير من الناس بيقول مثلا على الإمام الطبري في التفسير وهو يروي الإسناد يعتمد هذه الرواية. لا يعتمدها ما نقدرش نقول، ولا الطبري ولا الطبري نفسه قال كده. لا الطبري ما زعمش لنفسه كده، الطبري لما عمل تهذيب الآثار تصدى للحكم، لكن لما عمل التفسير لما عمل التاريخ مع انه له اسانيد فيه صحيحه ما نقدرش نلزمه بكده. هم خصصوا اللي بيتكلم في هذا الموضوع الان هو خصصوا بالتفسير، بيقول ان هذه العهده التي يظنها كثير من الناس على تطبيقها على قول الطبراني على قول الطبري في التفسير غير ملزم، فهو ما ذكر هذا الاثر الا محتجا به. لا ما نقدرش نلزمه بكده يا مولانا، لا نستطيع ان نلزمه، لان الكتب اللي هو ألزم فيها نفسه بالكلام قال، بل هو بيعمل أحكام مقارنة في تهذيب الآثار، يقول الحديث ده عندنا صحيح وهناك من يضعفه كذا كذا. لا يعني هذا لا قول ليس له دليل. حتى بالغ ابن الجوزي فقال في الكلام على حديث أبي الآتي إن شره جمهور المحدثين يحمل على ذلك، فإن إن شره يعني كان عندهم شراهة في تلقي العلم بقدر ما عندنا احنا زهد طبعا. يقول لك يعني هي الشراهة دي هتفضل، ما لازم بقى تضعف شوية. إن شرح جمهور المحدثين يحمل على ذلك، فإن من عادتهم تنفيق حديثهم ولو بالأباطيل، وهذا قبيح منهم. وطبعا ده تعميم في موضع التخصيص. التراجم المحدثين موجود هاي، ليس فيها يعني جمهور بحيث أن يقال هذا. قال شيخنا: وكأن ذكر الإسناد عندهم من جملة البيان هذا مع كان بقى، خلي كان. نعم. يعني أنا أتصور أنها كان ولا كأن ماشي زي بعض. قال شيخنا: وكأن ذكر الإسناد عندهم من جملة البيان هذا مع إلحاق اللوم لمن سمينا بسببه. وأما الشارح فإنه قال: إن من أبرز إسناده به فهو أبسط لعذره، إذا أحال ناظره إذ أحال ناظره على الكشف على سنة عن سنده، وإذا كان لا يجوز له السكوت عليه من غير بيان انتهى. قال وإن كان، أظن هي الأقوى، وإن كان هنا. وإن كان. وهي إن ولا إذا؟ لا، وإن كان. وإن كان. وإن كان لا يجوز. طبعاً مفروض اللي بيقرأ يقول إن، نبهونا يا مشايخ لما تلاقوا مخالفة نبهونا، يعني السكوت لا يكون علامة الرضا في كده. وإن كان لا يجوز له السكوت عليه من غير بيان انتهى. قال الخطيب: كلام الشارح والعراقي يعني. قال الخطيب: ومن روى حديثا موضوعا على سبيل البيان لحال واضعه والاستشهاد على عظيم ما جاء به والتعجب منه والتنفير عنه ساغ له ذلك. فوصلنا بقى لدرجة ايه؟ انه ليس كل من روى الموضوع مطعونا عليه. المحقق احال كلمة الشارح حال على فتح المغيب له. والشارح المقصود به هنا مش العراقي. لا، العراقي ألفيته مطبوعة طبعة باسم فتح المغيث. أول ما طبعت هنا في مصر طبعت باسم فتح المغيث بناء على نسخة خطية في دار الكتب ما عليهاش تسمية من العراق، ولكن المفهرسين القدامى كانوا جايبين حبر أحمر وجايبين قلم ويكتبوا هم على المخطوطة. فلما هو فتح وليه فتح المغيث قال لك اهو على العنوان. لو جاب بقى نسخة تانية موجود كتب نفس الراجل وكتب كما في كشف الظنون، فتعرف ان المخطوطة اللي هو الشيخ ربيع ده شيخنا، هو درسنا ده في ابتدائي اللي هو عمل فتح المغيث. فقال قال القصة بقى في دي، وقال انا لقيت نسخة موجودة في دار الكتب ولقيت الاستعارة اللي هو استعارها وكتبها محمود ربيع لقيتها في النسخة الخطية لما أنا راجعت النسخ، فلقيت إن الناسخ هو الذي يعني الذي جعل الشيخ يقول هكذا دون انتباه إلى أن الخط ده مش من العراقي. ولذلك هناك قاعدة في التحقيق، معلش سامحونا عشان فيه. هذا شيخ أنا آسف معلش، إن هناك قاعدة في التحقيق إن يؤخذ عنوان الكتاب من النسخ الخطية. لا، مش كل النسخ الخطية العنوان اللي يوجد عليها يحسب على المؤلف، لا، قد يكون من غيره كما في فتح المغيث ده. والنسخة موجودة لغاية دلوقتي في دار الكتب، والورقة الاستعارة عندي بتاعت الشيخ رحمة الله عليه، لأن هي جزء تعتبر من تاريخ دو فات عليه كم دلوقتي؟ أكثر من 70 سنة. فهو بعد ما لقي له كده قال الحمد لله أنا لقيت الشك باليقين. اقروا المقدمة دي تعرفوا كيف كان يعني العناية بالحديث بتعبه أو منبطحة. فيقول الحمد لله أنا رحت ولقيت إن مخطوطة في دار الكتب، وهو طابع فتح المغيث ده على نسخ بيقول شريناها من ثروة وجيه بك، لأن كان زمان اللي يملكوا الكتب في مصر هم البهوات ويملكوا أيضا الأرض، يملكوا الأرض والشعب أجير عندك وكل البلد اللي استعمرت كده. ونقول للناس ده تركيا كانت عاملة فينا كده، يقول لك الأتراك اللي نشروا الإسلام يا أخي نشر الإسلام، لكن دلوقتي بيستبيح في تشريعاتهم ما لا يرضي الإسلام، يقول لك لا تمشي بقى. قال الخطنع: وأما الضعيف، وأما الضعيف فسيأتي بيان حكمه في ذلك. لا احنا دلوقتي عايزين قال الخطيب. قال الخطيب: ومن روى حديثا موضوعا على سبيل البيان لحال واضعه والاستشهاد على عظيم ما جاء به والتعجب منه والتنفير عنه ساغ له ذلك، وكان بمثابة إظهار جرح الشاهد في الشاهد في الحاجة إلى كشفه والإبانة عنه. ماشي. وأما الضعيف فسيأتي بيان حكمه في ذلك إن شاء الله قبيل معرفة من تخبر روايته قريبا. هيجي أنواع من الضعيف بعد كده. يوجد ويوجد الموضوع كثيرا في الكتب المصنفة في الضعفاء وكذا في العلل، ولقد أكثر الجامع فيه مصنفا نحو مجلدين، إذ خرج عن موضوع كتابه لمطلق الضعف حيث أخرج برضو مطلق الضعف جامع، فأصبح الضعف المقيد هو الموضوع والضعف المطلق هو غيره. حيث أخرج فيه كثيرا من الأحاديث الضعيفة التي لا دليل معه على وضعها، وعن ابن الصلاح بهذا الجامع الحافظ الشهير أبا الفرج بن الجوزي، بل ربما أدرج فيه الحسن والصحيحة مما هو أحد الصحيح مما هو في أحد الصحيحين فضلا عن غيرهما. هو الحافظ بن حجر ذكر حديث واحد بس، قال: إن طالت بك مدة أوشك أن ترى قوما يغدون في سخط الله، وقال إن ده رواه مسلم ولم أجد شيئا في صحيح مسلم نسبه ابن الجوزي للوضع إلا هذا. وهو مع إصابته في أكثر ما عنده. طبعا أكثر دي لا، اللي يقرأ منكم موضوعات ابن الجوزي ويقرأ تعليقات السيوطي عليها ما يلاقيش إن أكثر الحكم على ابن الجوزي في الموضوعات ان اكثر ما اورده ينطبق عليه تعريف الموضوع ما يتناسبش مع قولهم انه متساهل في الوضع. احنا مكتوب في الكتب كلها ان ابن الجوزي متساهل في الوضع وان ابن حبان متساهل في التوثيق، فلو كان اكثر ما في الموضوعات يبقى الامور تبنى على الاكثر. لا تقرا انت تفصيلا وتقرا تعقبات السيوطي له تجد انه مش اكثر. الاولى ان يقال هنا ما اصابته في كثير ممكن، انما اكثر مش مطابقه لواقع الكتاب. اهلا مولانا بارك الله فيك. خلي بالك محمد مع الشيخ اول ما يوقف على طول. وهو مع إصابته أكثر يا أخوان ما تطابقش الواقع. كثير نعم، وابن الجوزي الآن أمامكم وتعقبات السيوطي موجودة، وشوفوا أنتوا النسبة هتجدوا أنه كثير صحيح، لكن أكثر صح. وهو مع إصابته في أكثر ما عنده توسع منكر ينشأ عنه. طب ليه بقى ما يبقاش منكر؟ طالما في أكثر ما يبقاش منكر. فالعبارة هنا يعني ايه؟ مش مطابقة او صياغا، كان كثير ينشأ عنه غاية الضرر من ظن ما ليس بموضوع بل هو صحيح موضوع مما قد يخلده فيه العارف تحصيلا للظن به حيث لم يبحث فضلا عن غيره. ولذا انتقد العلماء صنيعه إجمالا، والموقع له فيه استناده في غالبه لضعف راويه الذي رمي بالكذب مثلا غافلا عن مجيئه من وجه آخر. خلي بالك بقى عن الكلمة دي، إن هو بيقول إن اللي وقعه في كده إنه بيستند في ضعف راوي مروي بالكذب غافلا عن مجيئه من وجه آخر، فكأن الكلام ده من السخاوي يفيد أن الوضع يشترط فيه تفرد الكذاب بالرواية، لكن هي شرط وهيبينوه دلوقتي كلهم. ما كانش ينفع الكلمة دي اللي هي مجملة بحيث ان لو اقول لك هل السخاوي اشترط تفرد الوضع في الكتاب تقول ما يشبين، مع ان هي شرط. ولذلك برضو دي من ضمن الحاجات اللي الشيخ السيوطي طلع فيها أوضح من السخاوي، أن السيوطي لما عمل الجامع الصغير قال صنته عما تفرد به والضع. هنا السخاوي قال ولم يظهرها، وبذلك يعني المفروض ان هو يذكر في مبحث الموضوع ان شرط الجزم بالوضع هو ان يكون الراوي الذي عرف بالكذب متحققا، لان في من يوصف بالكذب ولا يسلم وصفه به. فكلام الشيخ السخاوي رحمه الله عليه وامامكم الان يقول: والموقع له في استناده في غالبه بضعف راويه الذي رمي بالكذب، مثلا غافل، يعني هو يحكم على الحديث بالوضع لمجرد أنه وجد في طريقه راويا موصوفا بالكذب غافلا عن مجيئه من وجه آخر. فمعنى كلمة غافل عن مجيئه من وجه آخر أن الحديث إذا كان في سنده كذاب لا يحكم عليه بالوضع بمجرد وجود هذا الكذاب، ولكن يبحث للحديث نفسه عن طرق أخرى، فإن وجد له ولو طريق أيضا ضعيف يحكم عليه باعتبار الراوي الضعيف ده، ولا يحكم عليه بأنه موضوع باعتبار الراوي الكذاب، لأن الكذاب لم يتفرد به. فكان مفروض لما يجوا يعرفوا هنا الحديث يقولوا هو الحديث الذي رواه مثلا من نسب إلى الكذب متفردا به ولم يعرف مجيئه من وجه آخر. يقوم الناس لما تيجي تدرس أو بتاخد يعني موضوعات فيها دراسة أسانيد يجي لغاية يفتح الموضوع ما يلاقيش الموضوع فيه، ويبحث عن تأصيل المسألة يجد إن هي متفرقة. مثلا هو السخاوي قالها عرضا هو غافلا عن مجيئه من وجه آخر، ومعنى ذلك أنه لو وجد له وجها آخر ولو ضعيف فلا يحكم بوضعه مع أن في الطريق الآخر كذابا. طيب ما تصيغ دي في عبارة اصطلاحية خلي الناس تفهمها، بدل ما هو يقعد يقرأ دي وممكن تفوت عليه ما يعرفش أنه شرط الحكم بالوضع تفرد الراوي الكذاب به. إن ما كنتش تقول كده طبيعي طالب العلم خاصة المبتدئ مش هيظهر له. يعني لما أسألك أنا دلوقتي وأقول لك هل شرط السخاوي في كتاب مبحث الموضوع أن يتفرد الكذاب بالإسناد، ما أظنش أنت تبقى مستوعبها من أول مرة. فنحتاج ان احنا نروح قافلين الكتاب ده ونبحث عن كتب تانية نفس الطريقة. الشيخ الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه برضو لما عرف الموضوع لم يشر الى هذا. امتى بقى افتكرها؟ لما عرضت عليه احاديث ناس وصفتها بالوضع واراد ان يجيب عنها، فقال صحيح الرجل ده لكنه لم ينفرد بها. الشيخ ابن حبان رحمة الله عليه في مقدمة الصحيح أشار إلى هذا التفرد، لكن أيضا ما حدش طلعه لنا وأظهره في كتب المصطلح ولا في دراسة الأسانيد، بحيث يمكن لنا أن نعرف كيف نحكم على الحديث بأنه موضوع جازمين. هذا الكلام اللي قاله الشيخ. خلينا الأول نكمل كلام الشيخ السخاوي، لأنه هو قال غافلا عن مجيئه من وجه آخر، وأيضا من ضمن سبب الخطأ في الحكم بالوضع أنه هو ممكن يكون اللي حكم بالوضع زي ما هو حاصل من ابن الجوزي، أنه ذاكر التفرد بالنقل عن غيره، يعني قال فلان إنه هذا الحديث متفرد به فلان، أو هذا الحديث من رواية فلان منكر. اللي معروف أو اللي مشتغلين بالعلم يعرفوا إن الحكم بالتفرد أو النكارة في حالات ليست قليلة. الآن في الوقت اللي احنا قاعدين فيه مع بعض الآن بينقض هذا التفرد. وأنا قلت لكم قبل كده إن احنا لما اشتغلنا في البزار فوجدنا إن الإمام البزار يحكم بالتفرد، ثم نبحث نحن في التخريج فنجد لهذا الحديث طرق في الصحيحين أو أحدهما. تقول طب معقولة البزار بجلالة تخفى عليه؟ أي أيوة، وهو بشر، هو الرجل يقول لا نعرفه، ما قالكش إن أنا اطلعت الغيب وكذا، يقول حد معرفتي هو هكذا. فهو يقول هنا الشيخ السخاوي وربما يكون اعتماده في التفرد قول غيره، اللي هو انه فتح الكتاب فلقي ان واحد بيقول الراجل ده متفرد ويفعل هذا الامام الطبراني في الاوسط وغيره. فيبقى دي كمان من ضمن الاشياء اللي هو بيقول انها ممكن تخلي الراوي يحكم على الحديث بالوضع دون ان يكون في الحقيقه متفردا، يا اما انه هو لقيه في كتاب ولقي ما معوش متابع، أو إنه هو اعتمد في التفرد على قول عالم غيره، وهذا العالم قيد التفرد بمبلغ علمه. وبيقول هو دلوقتي إن ما تبنوش على الاتنين دول، طب ما نبني على إيه؟ ما قالش برضه، فأصبح المعنى مقفول. وأنا أتصور إن هم كانوا فاهمين الحكاية دي وفاهمين إن إحنا هنيجي بعدهم نبقى فاهمين، لكن احنا ديكم شايفين هو لا انا فاهم ولا انتوا فاهمين، مع احترامي الشديد. ليه؟ لان احنا بنتعلم. طب ما انتوا ما قلتوا الناشئ فين بقى لما نفتح احنا الكتب التانية وندور فيها ونلاقيهم بيقولوا التفرد. فيصبح التعريف هنا غير كافي. وكنا نتمنى ايضا ان هو يجيب عدد من الأمثلة زي ما جاب للمدرج ويقوله الحديث ده موضوع جزما لأنه ملوش متابع ولا شاهد، فكان يبقى احنا ايه معانا نموذج محكوم عليه ومبين، بحيث انا لما اجي اشتغل في رسالة ولا في بحث ولا في شيء اعرف. لا، يقول لك انا قلت لك الكلمتين دول وانت روح بقى كمل نفسك بعيد، يجي هو يكمل نفسه يلاقي ما حدش عشان يستند عليه، فتفضل دي غامقة، يقول لك افوتها ما مش مشكلة، يعني هي دي من ضمن الحاجات، فيفضل مفوتها لحد ما نقول له تعالى درس، يزنق في دي برضه فبرضه يفوتها. فتبص تلاقيها فاتت ادمغتنا كلنا، مع احترامي لجميع الادمغة ما فيهم الشيخ يوسف الامام ده، ان كذلك العملية ماشية. ليه؟ قال لأن الموضوع معرفش تعريف واضح وتبين بالتطبيق العملي بحيث نحكم عليه، إنما أنت تعوز تاخد دول وتلف تاني. فمثلا لما نجيب كمل أنت شيء. ممن يكون كلامه فيه محمولا على النسبي، يعني على التفرد النسبي وليس التفرد المطلق، يعني قال إنه هو متفرد يعني عن شيخه، واحنا هنجيب له طريق تاني لا يلتقي مع شيخه، فيبقى تحقق تعدد الطريق وتحقق ايضا التفرد. هو بقى السخاوي بيقول كده وفاهم ان اللي بيقرا فاهم، بينما احنا سامحوني يعني احنا قرينا السخاوي ده، وانا اذكر ان قريت على سيدنا الشيخ السماحي لما كان مشرف عليا قدر كبير من الكتاب ده، لكن لم نكن نسير هذه القضايا، ولذلك كنا نعزق في اليوم 20 صفحة. أنا بقرأ وهو طالما وقفني شديني شغال. جينا يا مولانا نشتغل بقى ونعرف الناس بتوع الرسائل لقينا احنا وهم زي بعض. تفضل يا شيخ. هذا مع أن مجرد تفرد الكذاب بل الوضاع ولو كان بعد الاستقصاء في التفتيش من حافظ متبحر تام الاستقراء غير مستلزم لذلك. أيوة. بل لابد معه من انضمام شيء مما سيأتي. هيأتي ايه؟ يقول لك تشوف ان معناه معارض للكتاب، معارض للسنة النبوية الصحيحة، هل هو معارض لقواعد الشريعة كده يعني. انظر للمتن، وهو ده اللي يدل على ان المحدثين مش بنيين على السند فقط، لكن لما جاي يقول الضبط ده حط لك حكاية العقل. فما حط حكاية العقل اتفتحت النار على البخاري نفسه. ايه يقول لك يعني البخاري معصوم؟ انا ما بقولش انه معصوم، انا بقول انه راجل عمل كتاب وعرضه على عقول العقلاء وعلى علم العالمين، فما استدركوا عليه حتى الان الا 132 حديث، وال 132 للبخاري فيهم وجهة نظر. ادي ما يرضاش يقتنع بكده. طب انت بتقرر القضايا الاستقرائية اللي في حياتك كلها كراجل مختص في اي تخصص بماذا؟ بعزمتك انت من الخطأ، ولا بان هذا هو الذي امكن اجتماع عدد من اهل العلم الموثوق فيهم على هذا؟ يقول لك لا مش معصوم. اما يا سيدي مش معصوم، ما قلناش انه معصوم، ده حتى الناس مطبوع للبخاري كتاب بيان خطأ البخاري في تاريخه، محدش قال انه معصوم، لكن العقول كلها فتحت الصحيح وكشفت عليه عقول العقل المكتسب بالشريعة. لكن نجيب واحد طبيب ونقول له افتح البخاري واكشف علله؟ ما هو ده عقل. هل الطبيب ليس عقل؟ فتحديد ماهية العقل هي مشكلتنا في هذا الزمن وما بعده. نقول لك الذي يخالف العقل عقل من؟ ما يرضوش يحددوه. ليه؟ عشان يخش كله. كما ذكرت لحضراتكم مثال الشيخ أحمد أمين، قال أهو المحدثين اعتنوا بالسند ولم يعتنوا بالمتن، ولذلك نجد في صحيح البخاري أحاديث تخالف الواقع، مثل قوله صلى الله عليه وسلم إن على رأس 100 سنة لا تجد أحد. والبخاري قايل بعد كده في الموضع الثاني هذا الحديث، وعبد الله بن عمر اللي سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم قال الحديث ده ليس على ظاهره، وإنما الحقيقة إن كانوا الصحابة بيتكلموا على إن الدنيا هتفنى، فهو قال الموجود منكم الآن كجيل ممكن بعد 100 سنة، لكن يأتي بعدكم أجيال. فأصبح اللي مش فاهم هو صاحب العقل، مش البخاري هو اللي مش معصوم. نيجي هنا نقول المعقول يسيبه ده كله ويقول لك احنا درسنا في اصول الدين ان الحديث اذا خالف العقل فهو كذا كذا. طب اي عقل؟ مش عقل يكون اكتسب خبره بالعلم بحيث يمكن يقول لك لا هو ما قالش، هو قال العقل. تفضل يا مولانا. ولذا كان الحكم به من المتأخرين عسرا جدا. أيوة ليه عسر جدا؟ لأن لا عايزين يجمعوا طرق ولا عايزين يحكموا القواعد، عايزين يحكموا العقل. تفضل يا شيخ. وللنظر فيه مجال بخلاف الأئمة المتقدمين الذين منحهم الله تعالى التبحر في علم الحديث والتوسع في حفظه كشعبة والقطان وابن مهدي ونحوهم وأصحابهم من أحمد وابن المديني وابن معين وابن رهاوية وطائفة ثم أصحابهم مثل البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي وهكذا إلى زمن الدارقطني والبيهقي، ولم يجئ بعدهم مساو لهم ولا مقارب أفاده العلائي. أيوة ده كلام العلائي في كتابه اللي هو النقد الصحيح لما اعترض عليه أو وصف بالوضع في أحاديث المصابيح، مصابيح السنة. والكتاب مطبوع متداول وموجود فيه حكاية تفرد الوضع دي. هل تفرد الوضع ده اللي بيتكلم عنه العلائي وبيتكلم عنه الحافظ ابن حجر في نفس الأحاديث دي سئل عنها الحافظ ابن حجر كذلك وأجاب عنها ولم يسبقوا إلى ذلك؟ قال لك أبدا الكلام موجود. آدي كلام الحافظ الإمام ابن حبان في مقدمة الصحيحة. يا محمد الورقة الثانية في شنطة؟ لا لا موجودة موجودة. أدي في مقدمة صحيح ابن حبان اهو، فهو ذكر الايه المتابعة اللي هي كل كتب المصالحة بتقولها، وإني أمثل للاعتبار مثالا يستدرك به ما وراءه، وكأننا جئنا إلى حماد بن سلمة فرأيناه روى خبرا عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أدي السند اهو، لم نجد ذلك الخبر عند غيره من أصحاب أيوب. فالذي يلزمنا التوقف عن جرحه والاعتبار بما روى غيره من أقرانه. الاعتبار يعني قياس هذا بذاك، هذا معنى الاعتبار. فالذي يلزمنا التوقف عن جرحه والاعتبار بما روى غيره من أقرانه، فيجب أن نبدأ فننظر هذا الخبر هل رواه أصحاب حماد عنه أو رجل واحد منهم وحده. خلي بالك هو بدأ الكلام بحماد ابن سلمة عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة. لذلك احنا لما بنيجي نعلم سيادنا الطلاب الافاضل انما تخرجوا الحديث تبداوا بالمتابعه الاتم، يقول لك لا دي مدارس. طب ما ابن حبان اهو بيقول ما دي مش مدرسه، يقول لك ابدا الاول بحماد، يعني حماد هو اطول متابعه بدانا بيها وامشي لفوق. يقول لك لا هات من فوق الصحابي وابتك. ليه؟ عشان كل الوسائل اللي هنصحح بيها تروح. يا ناس اعملوا كده، انا بناقش رسائل دلوقتي كده مسحوب منها الاسناد. هل اقدر ارجع الطالب ده اقول له ارجع خليهم يعلموك، ولا اجيب المشرف وهو استاذ اقدم مني في الاستاذيه اقول له لا ما اقدرش خلاص امخاخه رطبت على كده. طب ابن حبان ده ما هو داخل يقول لك اه بس مش داخل في المقرر. شوف بقى ادي الكلام اهو، فالذي يلزمنا التوقف والاعتبار بما روى غيره من اقرانه فنبدا فيجب. شوف يقول فيجب اهو مش شيء جوازي، يجب اصطلاحا ولا شرعا؟ اصطلاحا، احنا ما دخلناش في حلال وحرام. وذلك هو يقول لك ده مدارس بقى، طالما ما فيش ده وجوب اصطلاحي انا هخالف الاصطلاح واعمل انا اصطلاح جديد. طب ما هي الاسانيد كلها اتبنت على كده من قبل ابن حبان الراجل متوفى 300 وكذا، واحنا دلوقتي الاسانيد كلها كنسناها. يقول لك لا ده مدارس. ادي فادي كلامه، فيجب ان نبدا فننظر هذا الخبر هل رواه اصحاب حماد عنه أو رجل واحد منهم وحده. فإن وجد أصحابه قد رووه علم أن هذا قد حدث به حماد، لأن ده بيشهد للتاني. وإن وجد ذلك من رواية ضعيف عنه ألزق ذلك بذلك الراوي. فمتى صح أنه روي عن أيوب روى عن أيوب ما لم يتابع عليه يجب أن يتوقف فيه ولا يلزق به الوهن، بل ينظر هل روى أحد هذا الخبر من الثقات عن ابن سيرين غير أيوب. من الثقات ليه؟ عشان هنصحه. فإن وجد علم أن الخبر له أصل يرجع إليه، وإن لم يوجد ما وصفنا نظر هل روى أحد هذا الخبر عن أبي هريرة غير ابن سيرين من الثقات. فإن وجد علم أن الخبر له أصل، وإن لم يوجد ما قلنا نظر هل روى أحد هذا الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم غير أبي هريرة. فوز البال الشاهد بيجيب الشاهد عشان يجبر السند ولا عشان يجبر المد؟ المتنين. تيجي تقول لي اللي درسوا المصطلح يقول لك لا الشاهد بيجرش على المتن بس. طب الراجل ده مال بيعمل ايه؟ يقول لك ما الراجل ده ما حدش عرضه علينا قبل كده. صعب جدا انك تقول السند بيجرش. لو قلت كده يبقى خلاص ارتكبت شيئا نكر. طب الناس دول قال الناس دول ما دخلوش في المقرر. وان كانوا دخلوا احنا طلبنا الحذف فاتحذف وبناء عليه تفوقنا، لان خمس سطور وانت تتفوقش ليه؟ ما تفوقتش كده تبقى يعني عايز ايه؟ هذه الكلام هو لسه ما وصلناش احنا للتفرد. فان لم يوجد ما قلنا نظر الى غايه ما جبنا ابو هريره. والخبر نفسه يخالف الاصول الثلاثه، الكتاب والسنة والإجماع. صح أن الخبر له أصل، ومتى عدم ذلك يعني ما فيش متابع والخبر نفسه يخالف الأصول، علم أن الخبر موضوع ولا شك فيه، وأن ناقله الذي تفرد به هو الذي وضعه. طيب ليه ما انتم ما الفتوش في المصطلح جبتوا؟ قال احنا اصلا، وانا بقول لكم انا جزء من التاريخ، عمرنا ما كان بنحبان النسخه المأخوذه الخطيه دي موجوده في دار الكتب هي الوحيده. فنعرف بقى منين يجينا واحد. فمشينا على كده ان في ما فيش تفرد ولا نعرف التفرد يبقى ازاي. ليه؟ لحد ما رجعت انا وقلت حققوا السيوطي اللي قالق، لان السيوطي هو اللي طبق حكايه المتابع دي، لانه بيتعقب ابن الجوزي في صح في موضوعاته بان ابن الجوزي يقول الحديث موضوع لاجل فلان، فهو يقول له انا لقيت لفلان ده متابع من اول الكتاب لاخره. لما تشتغلوا في الكتاب ده عشان تكتشفوا التفرد، قال لك لا ده حديث موضوع وكل شويه واسانيدها طويله واحنا هندرس. ادي اشتراط التفرد اهو من ابن حبان. وجوه بقى هو في المجروحين يعمل كده. ليه؟ يقول لك مجروحين هو انت مش هتبطل؟ ما يتبطلش يا اخوانا الا ان كملت القضيه. هذه المجروحين فين يا عم الترجمة؟ هو دلوقتي قرر التفرد في الصحيح، يجيب بقى المجروحين ويقول لك انا هطبق فيها كل حاجة وخليك صاحي، يا اما تنام ولا وانا مش مسؤول. في الجزء الاول من مجروحين ابن حبان صفحة 314 يترجم لسعيد بن بشير، فيقول يروي عن محمد بن عبد الرحمن البيلماني روى عنه الليث بن سعد منكر الحديث جدا، فلا أدري التخبط في حديثه منه أو من ابن البيلماني اللي هو في السند معاه. طب ليه أنت مالك ومال ابن البيلماني؟ قال لأن ابن البيلماني ليس في الحديث بشيء، وإذا روى بيقعدوا بقى، وإذا روى ضعيفان خبرا موضوعا لا يتهيأ إلزاقه بأحدهما دون الآخر إلا بعد الصبر. يعني إيه الصبر؟ إنك تدور الطرق عشان تشوف تفرد ولا ما تفردش. فأصبح يشترط في الصحيح التفرد ويجي هنا يطبقه على الرواه، لكن طب مين بقى اللي فاضي يعمل الشغلانة دي؟ ده هو سطرين وبيبقى إمام، ما فيش غيره. فأصبح الكتب دي إن ما تقرأتش كاملة عشان يتكمل النظر على التطبيق كل سنة وانت طيب، أو إذا سألناك أنت بتعمل كده ليه ما تعرفش أنت بتعمله ليه. فالرجل لما شرط في المقدمة التفرد جاء هنا وطبقه على الرواة. فلما ما تقراش المجروحين بتاع ابن حبان التفرد يروح منك. طب ماشي بلاش كده، ما تقراش اللي قال ليه المصنوعة وتشوفه. هو ابن الجوزي لما أعلي الحديث بأنه موضوع بالتفرد والسيوطي قال له أنا لقيت له متابع، وبالتالي يقول لك إيه ابن عراق تعق، يجعل الحديث اللي هو السيوطي جاب له رواية تاني يقول لك تعق، يعني تعقب ابن الجوزي بأن الراوي الذي جعلت الحديث موضوعا لأجله وجد له طريق آخر فلا يسلم لك الحكم، لأن الشرط أن يتفرد الموضوع. فين بقى ابن حجر رحمة الله عليه ما يحب يقول لك كده؟ يحتاجوا بقى أدي ده الرسالة دي مطبوعة في آخر مشكات المصابيح. فمشكات المصابيح هي الكتاب اللي الناس عملت عليه انه فيها احاديث موضوعه. فسالوا ابن حجر الاحاديث دي ان جماعه اللي حكموا عليها بالوضع دول رايك ايه؟ فابتدا يجيب ادي الاحاديث اهو 1785 هو قال بقى في الكلام وكده. يعني 1785 الحديث الثامن: إذا كتب أحدكم كتابا فليتربه فإنه أنجح للحاجة. فالذي كتب اعترض قال هذا حديث منكر. قلت ده كلام بقى الحافظ، أخرجه الترمذي من طريق حمزة عن أبي الزبير عن جابر وقال هذا حديث منكر لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وحمزة عندي هو ابن عمرو النصيبي وهو ضعيف في الحديث، وقال العقيلي هو حمزة ابن أبي حمزة واسمه أبي حمزة وأكثر ما يجيء في الرواية كذا، وقال ابن عدي وابن حبان والحاكم يروي الموضوعات عن الثقات. فبناء على اللي الكلام ده قال لك او ده حديث موضوعه. قلت ومع ضعفه لم ينفرد به. طب قول يا اخي انت عارف ان احنا يعني فاهمين قوي، ما تقول في تعريفك للموضوع في النزهة الناس هرت النزهة من القراية، ما تكتب في النزهة الكلمة دي: وشرط الحكم به أن يتفرد الوضاع دون تعقب، زي ما أنت بتجاوب هنا. قال لا، ما أنا أصلا مش عايز أخليك إمامي في يوم، أنا بهدلك ورايا كده كنت عايز. يا إما تدعي الإمامة فتبوء باسمك. ما هي مش كده ليه؟ لأنه هو نفسه اتعمل فيه كده. ما حدش دوب يا مولانا في أسباب الورود، محدش دوا بأسباب الورود والدهن للشيخ، الراجل كتب اهو كده ومية مية. حديث تاني في نفس الخيمة دي. فلا يتأتى، ده كلامه بقى كلام ابن حجر في كمالته، فلا يتأتى الحكم عليه بالوضع مع وجود وروده من جهة أخرى. وهو فاهم ان احنا فاهمين فيقول لك انا انبه على المفهوم. طب ما احنا ما بقناش خلاص، احنا مسحنا. قال ما هو ماشي لان هي الساعه مقربه، مش بيقولوا بعد 700 مولانا الشيخ مصطفى؟ مش بيقولوا بعد 700 سنه هتقوم القيامه؟ حتى لو ما اتجوزتش هتقوم برضه. هذا الحديث الثاني هو 87، يعني كرر الامام. الحديث 15: حديث إن الناس يمصرون أمصارا وإن مصرا منها يقال لها البصرة، فإن أنت مررت بها أو دخلتها فإياك وسباخها وكلأها وتخل وتخي ونخيلها، عشان مش لابس النظارة، وسوقها وباب أمرائها إلى آخره. قلت أخرجه أبو داود في كتاب الملاحم من طريق موسى الحناط، وقال لا أعلمه إلا عن موسى ابن أنس، عن أنس. ده كلام اللي موجود بقى في السنن. شو بقى الكلام بقى اللي هو كده بيقول: ولا يلزم من شكه في شيخه الذي حدثه به أن يكون شيخه فيه ضعيفا، فضلا عن أن يكون كذابا. أدي تفريق واضح بين الضعيف وبين الإيه؟ الكذاب. طب ما خلتوه يدخل في الضعيف ليه؟ قال لك اهو، وتفرد به. والواقع لم يتفرد به، بل أخرجه أبو داود أيضا، لأخرج أبو داود لأصله شاهدا بسند صحيح من حديث سفينة مولى رسول الله، سفينة مولى رسول الله. فأصبح بيرد بالتفرد بالشاهد ولا بالمتابع؟ بالشاهد. هو الشاهد هو بيعالج السند بالشاهد. جبت بقى منين ان الشاهد؟ قال لك والله احنا سمعنا كده. طب اطلب مصدر عشان. قال لك لا نطلب، معقوله؟ ادي يا مولانا. فلذلك كتب المصطلح وحديها ما توديش، وانت بقى عشان تدور تلف اللفه دي وتلقط رزقك من كل حته ما تجيش الامامه بسهوله الا ان كذبنا على الله. يقول لك لا خلاص، طالما انا اخذت لسانس وسع السكه. ماشي يا مولانا؟ خلاص كده. تعال بقى للسيوطي. طب انت يا سيوطي بارك الله فيك كتبت مشكورا في المصطلح. قال لك لا مش هكتب في التدريب. قال انا حر يا اخي، انتوا حرين في جهلكم وانا حر في علمي. فبعد ما اتكلم في الحديث ده اللي هو مسؤول عنه، يقول: فإن قلت كيف حكم على الحديث اللي هو حديث من كسر صلاته بالليل بالإبطال، مع أن راويه ليس ابن أبي سليم لم يتهم بكذب؟ أنت مش بتقول كذاب؟ طب ليس مش كذاب؟ يقول لك أنا هضيف لك معلومة. قلت الموضوع قسمان: قسم تعمد واضعه وضعه، وهذا شأن الكذابين، وقسم وقع غلطا لا عن قصد، وهذا شأن المخلطين والمضطربين، كما حكم الحفاظ بالوضع على الحديث الذي أخرجه ابن ماجه في سننه، وهو من كسر صلاته بالليل حسن وجهه في بالنهار إلى آخر الحديث. فهم هو ما اختلقش الحديث، إنما اختلق رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بينما هو موقوف على قائل. فأصبح حكاية الاختلاق اللي مكتوبة دي مش معناها أنه هو جميع الأجزاء، لا، هي بس تكة واحدة، ده موقوف أنت رفعته فتبقى كذبت على النبي في أن نسبته إليه، وهكذا. فلذلك كان مفروض التقسيم ده يتقال، لأنه هو موجود كتير في كتب التراجم، فيبقى كتاب المصطلح يساعد أنك ما تفتح الكتب تلاقي. لا بقى تدور أنت تدوخ الدوخة دي. ده كتاب السيوط اسمه مسالك الحنفة. الكتاب الحاونة، آسف، لا، الرسالة أعزب المناهل في حديث من قال أنا عالم فهو جاهل، وفي ضمنه بقى بيتكلم عن إن الموضوع نوعين. طب أنت كتبت في التدريب قول إن الموضوع نوعين، إحنا ده إحنا محتاجين قطرة في بحرك. قال لا أنا ما أقولش إلا كده، أوزع كده، ده السخاوي مطاردني في كل حتة، أقول الكاوة على السخاوي التاني، أنا هعمل بحطر العلم كده واللي يسرسب يسرسب. فهذه موضوع معلومة عن الموضوع لا تجمع إلا بهذه الطريقة. ولا يتيسر لك أنت أن لما يديك حديث وتلاقي فيه كذاب أنك تتصرف فيه إزاي إلا إن دخت كده تشوف متفرد ولا لا. السيوطي قال لك إن ما تفرج ما تحكمش بالوضع. بعد ما تلاقي التفرد دور بقى على المتن، شوف هل المتن ده ماشي. مثلا من كسر صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار، ده معنى مش غلط، إنما الغلط في ماذا؟ في نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فأصبح الوضع قسمان، قسم يقع على سبيل الغلط ولا يكون صاحبه موصوب بالكذب، وقسم يقع على سبيل الكذب وصاحبه يكون متفردا به حتى لا ننسب إليه كذبا وهو بريء. الله أعلم. وقفنا فين يا عم الشيخ؟ وقال فمتى وجدنا في كلام أحد، اتفضل بقى. وقال فمتى وجدنا في كلام أحد من المتقدمين الحكم به كان متعمدا. طبعا الحكم المتقدمين مع الصبر، ما تخوش، لأنه قد أحيانا يحكم المتقدم بمبلغ علمه وهو لا يقول لك إني أحط. فإن كان ما انتش عايز تدفع انسب إليه الكلام، قول والله في كتاب كذا إنه قال كذا. لما أعطاهم الله تعالى من الحفظ الغزير، وإن اختلف النقل عنهم عدل إلى الترجيح انتهى. عايز يقول لك إيه، إنك أنت ما تلاقيش واحد حكم تروح واسخد دي وتقول فيها بركة، لا دي ما فيهاش بركة، دي فيها تقصير. لأنك يمكن لو بحثت لوجدت من خالف هذا الرجل، واللي يقرأ علل الرازي يلاقي إن أبو حاتم يقول لابنه كذا وأبو زرعة يقول لابنه لا يفتح الله أنا بخالف أبوك. هتخالف أبويا إزاي؟ ده أبويا إمام وأنتوا طول حياتكم أصحاب بعض ورحتوا مصر وجبتوا الأحاديث من هناك وكده. قال له معلش لكن مخاخنا مش واحد، أنا أفهم شيئا فيما قرأته وهو يفهم شيء. طب أنت شايف؟ قال له أنا أشوف أن الحديثان صحيحان، وترجح أبوك ده أنا مش مسؤول عنه. يعني بيكلف كانوا الطلاب مش دلوقتي، ما نقدرش نعمل دي دلوقتي، أن أنت تعمل محاكمة تشوف أبو زرعة اللي على صواب ولا أبو حاتم اللي على صواب، فيقعد يبحث في الحديث إن كان أسبوع إن كان يومين إن كان ثلاثة لحد ما يقول ما لقيت شيء أو لقيت أو كده. دلوقتي ما بنقدرش نعمل دي. كان واحد طالب نابه ويعمل كده كتر خيره، إن وقف حماره غصب هنعمل إيه؟ أما يدوك 20 واحد تشرف عليهم تقرأ لهم إزاي؟ دي جيب منين؟ إحنا قاعدين من أول النهار، أما أروح أنا بيتي دلوقتي أجمع تاني إزاي؟ واحد مقربني في السكة جايب رسالة هو ماشي كده بس بص فيها يا أخي بص، وأنا حيطة ليه؟ عشان يقول ده أنا عرضتها على الشيخ أحمد والشيخ أحمد بس، ويطبعها تاني يوم. وقفها، تقف فينا يا شيخ سعيد؟ ماشي، عايز تقف فينا سنة ولا نكمل المقطع؟ لا احنا نقف عند مقطع. طيب ماشي، عودي إلى الترجيح. ما انه ان كان هناك خلاف عدل الى الترجيح، وربنا يرجح كفتنا وكفتكم بين يديه تعالى، صلى الله على سيدنا محمد. نقول ما الفرق بين قولهم موضوع وقولهم لا اصل له؟ لا اصل له ممكن ملوش سند، ممكن لا اصل له تيجي زي مع موضوع اذا كان له سند، والسند ده ما لانهوش اي طريق يحمل عليه. وهذا يقول إذا اختلف الراويان الثقتان المتساويان في حديث فهل يصح الوجهان أم يقال؟ أيوة يصح الوجهان، بس اثبت أنت التساوي، لأن إثبات التساوي مش سهل. فين الشيخ داود؟ ده قعد أسبوع عشان يساوي واحد بمعمر بن راشد. أيوة، فمش سهل أنك تثبت التساوي إذا ما كانش العلماء القدامى ساوى، مع ملاحظة فضيلة جناب عظمات فخامته أنهم كما يختلفوا في الجرح يختلفوا في التساوي وفي مراتب الرواة. يقول لك فلان زي فلان، يجي التاني يقول لا فلان أحسن من 200 من فلان، فيبقى كده خربت الشغلان. فتبحث لك بقى عن قرينة تانية. أم يقال هذا مضطرب الانتباه؟ لا، هو تعريف ابن الصلاح كده وتعريف ابن الصلاح مش صح. تقول أمال حاطينه ليه؟ حاطينه عشان أنت تفوق، عشان أنت تاخده وتروح لابن حبان وتشوفه بيصحح الوجهين إزاي، تروح للرازي وتشوفه بيصحح الوجهين إزاي، وتشوف له البياخي في الجزء السادس وتشوفه بيحكم بإزاي. لا، يقول لك لا من دلوقتي كلمتين وعملني إمام. طب أعملك إمام إزاي؟ وهو يشكر انه قاري ابن الصلاح ان كان قاري. طيب، هو بيقول ايضا وكذلك تصحيح الوجه وجوه الجمع تصحيح الوجهين. ايوه وتوهين الوجهين وتوهين الوجهين موجود، الوجهين يوهن الوجهين يعني يحكم على الوجهين بالضعف، الوجوه الجمع ايضا ما لان اثنين الرؤوه اثنين ضعاف. هنعمل ايه؟ لسه في الترجمه. سؤال يتعلق بصحة نسبة الكتب إلى أصحابها. شوف بقى قلبنا احنا دلوقتي تحقيقه، احنا قلنا كلمة في التحقيق راح واحد جريرها. اتفضل يا عم الحاج. نحن نشترط في قبول الحديث صحة السند أو حسنه، فكيف يطبق ذلك في توثيق نسبة الكتب إلى أصحابها؟ ما هي بتطبق كده، هي بتطبق كده مولانا، حتى إن هناك من يشكك في رسالة أبو داود لأنها من طريق واحد. طيب، يطبق عليها مولانا. نعم، وهذا يقول الإمام البخاري رحمه الله صنيعه في التاريخ الكبير، أحيانا يذكر الراوي ويقول سكت عنه، وأحيانا يذكره دون أن يبين حاله، فما قصده في ذلك؟ نكلمه بقى إن شاء الله. نكلمه إن شاء الله. اقرأ لك مجلد وتعالى أنا أبص راسه. طيب، هو يقول بحثنا عن حديث فلم نجده في دواوين السنة ووجدته في مسند الربيع بن حبيب، فهل يمكن الاعتماد عليه في التحقيق؟ إن كنت والله أنت مدسوس علينا عشان توقع بينه وبين الشيعة فأنت أعمل بالحديث اللي يعجبك، لكن أسانيد الشيعة معروف وهم لا يشترطوا فيها الاتصال. يقول ما روي عن الأئمة بسند متصل أو منقطع فهو ثابت، فده اصطلاحهم وهم ماشيين عليه وكتبهم مبنية على كده بس، لكن احنا لنا بناء تاني، فلا تخلط الربيع بن حبيب بكتب اهل الحديث لان هذا رجل له باب ونحن لنا باب.